إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع كتاب الداء والدواء، ووصلنا لقول المصنف وهو يتكلم عن لماذا الشرك أكبر الكبائر، لماذا الشرك أكبر الكبائر، ولماذا هذا الذنب اختصه الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد. فتكلم في ذلك وقال إن حقيقة الشرك هي تشبه وتشبيه، تشبه وتشبيه، يا إما حد يتشبه بالخالق، يا إما حد يشبه غيره بالخالق. دي حقيقة الشرك. وبدأ يتكلم بقى عن خصائص الإلهية وخصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، فوصلنا إلى قوله ويقول: ومن خصائص الإلهية، أي من الأمور التي يختص الله عز وجل بها، العبودية. يعني إيه من خصائص الإلهية العبودية؟ يعني لا يصح أن يكون هناك أحد عبدا لأحد إلا لله عز وجل. يعني ما يكونش عبد، تمام، الناس بتبيع وتشتري في العبيد، لا، بيبيع ويشتري في العبيد دي أحكام الرق الظاهر. أما العبودية بمعنى اللي هي هيجي تفصيلها معنا بقى، كمال الحب مع كمال الذل، الخضوع الكامل والانقياد الكامل والتذلل الكامل لله عز وجل، هو ده، هي دي حقيقة العبودية. فبيقول من خصائص الإلهية العبودية، لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. أهو برضو من العجيب، نحن في الدنيا كل واحد فينا بينظر لمن حوله، من فاقه في أمر الدراسة، من فاقه في أمر العمل، من فاقه في أمر المال، المنصب، الوجاهة، ونغفل تماما عمن فاقنا عند الله عز وجل. يعني انت اسمك ايه عند ربنا؟ رتبتك ايه عند ربنا؟ هناك مقربون، هناك سابقون، هناك ابرار، هناك اصحاب يمين، احنا فين في الناس دي؟ والعياذ بالله هناك محرومون، هناك مخلفون، فاحنا فين؟ فكرة ان الانسان ما بيشغلش باله بالمنافسة في امر الاخرة، مع ان كل التوجيهات الشرعية في الايات والاحاديث بتقول ان المنافسة تكون فين؟ في الاخر. وهو الانسان فيه طاقة للتنافس، فيه طاقة للتنافس، فعايز يطلع الطاقة دي، يطلعها ازاي؟ وربنا يقول لك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو لازم تتنافس، انت مش عايز حد يسبقك. طب انا عايز اتنافس مش عايز حد يسبقني، يقول لك خلاص ما حدش يسبقك عند ربنا، ده الحاجة الاساسية اللي انت فيها. طيب وبقيه الاشياء؟ لا، ما تخليش الدنيا كده. فدي نقطة مهمة جدا محتاجين ان احنا نلتفت ليها. بيقول: وتفاوت المنازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الاصلين، فمن اعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. يبقى لو واحد خلى حبه وخضوعه ومذلته كلها لغير الله عز وجل، إما بقى يكون ولي من الأولياء، عالم من العلماء، عابد من العباد هو يظن فيه الولاية. كل ده هيخلينا إيه؟ هيخليك تصرف هذا الأمر الذي لا ينبغي إلا لله لغيره. وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها. اجتالتهم يعني إيه؟ يعني انحرفت بهم عنها. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، نسأل الله أن يرزقنا من فضله، سبقت لهم من الله الحسنى يعني سبقت لهم من الله عز وجل النجاة، كتب في اللوح المحفوظ أن فلان ابن فلان سيكون من أهل الجنة سينجو من النار. فهذا هو الذي سلمت فطرته ولم ينجرف مع انحرافات الشياطين التي انحرف فيها الناس. يقول: فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية، يبتدي يفصل بقى، وقال من خصائص الإيه الإيه العبودية، يبتدي يفصل في العبودية بقى، السجود. فمن سجد لغير الله فقد شبه المخلوق به، من سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما ينبغي السجود إلا لله سبحانه وتعالى. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ولذلك قال الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه وحده. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب هو غير ربنا، إما إنه غير حي وإما إنه حي إيه بيموت. مين الحي الذي لا يموت؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو الأولى بالتوكل والأحق به. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال: ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله. ولذلك في الحديث الذي سبق في الدرس الماضي لما قال الصحابي: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: عرف الحق لأهله. أيوة صح، توب لربنا سبحانه وتعالى. ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. اللي يحلف بغير الله يعني تعظيما أو إجلالا له فقد شبهه بالله عز وجل. في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول: هذا في جانب التشبيه، إنك تعظم حد أو تشبهه بما لله عز وجل. وأما في جانب التشبه، إن في واحد بقى الشيطان يضحك عليه، هو نفسه يدخل عليه دواخل مضاهات الربوبية والإلهية، هو نفسه بقى. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. يا رب سلم. بيقول لك أنت كإنسان مقامك وحدك أنك عبد منكسر ذليل لله عز وجل، مطأطئ رأسك، تام الخضوع، فقير متلبس بالفقر والمسكنة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت كعبد أو أنا كعبد كلنا لنا ده التمام بتاعنا، ده الحد بتاعنا، ده المستوى الذي لا ينبغي أبدا أن نتجاوزه أبدا. طب أمال إيه؟ تنزغ الشياطين الناس نزغا وتؤزهم أزا، فتنفخ فيهم نفخات الكبر والعجب والاستعلاء والتعزز والتعاظم والعلو. الحاجات دي اللي يحصل فيها بقى، اللي يحصل فيها ان الانسان يبتدي يعدي حد العبودية ويتشبه بمقام الربوبية. طب هينال ايه؟ هينال ايه من ربنا بقى؟ هينال القاصمة، الذلة، الإهانة، العقوبة، البلاء. هو هيفصل لنا الكلام ده دلوقتي بقى، بيقول وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. ليه؟ من هوانهم على الله عز وجل. متكبر ده ممكن يبقى زعيم كبير، ممكن يبقى رتبة كبيرة وجاهة، أو شخص ممتلئ ماليا، مليء ملاءة مالية عالية، أو شخص صاحب نفوذ، أو صاحب قوة، أو شخص عنده عشيرة، أو عنده أنصار وأعداد، شخص قوي مسلح، أيا كان بقى من موجبات العجب والكبر اللي عنده، فتخليه يتعامل بهذا المنطلق، أنا، وتنفخ فيه الشيطان نفخة الكبر اللي بيؤسس على قاعدة العجب، يبقى إيه؟ معجب بنفسه. فنتيجة هذا الإعجاب بالنفس إيه اللي يحصل؟ يبدأ بقى إيه؟ يبدأ يتعامل هذا التعامل. ربنا يعامله إزاي بقى لما يعمل كده؟ يذله ويهينه في الدنيا وفي الآخرة. هو في حد تعظمت نفسه زي فرعون؟ مش دي المقالة اللي ربنا سجلها؟ قال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يعني شوف بقى ده الشيطان وصله لحد مرحلة العمل، يقول ايه؟ انا ربكم الأعلى. يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. شوفوا وصلنا فين. ومع ذلك اغرقه الله عز وجل واذله، وقال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك. مع كل الغرق ده ربنا طلعه على الشط تاني، نجيك ببدنك يعني الناس هتطلع تشوفك وانت غرقان، تشوف جثة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية من آيات الله عز وجل في هذا. أبو جهل اللي بيسمى إيه؟ فرعون هذه الأمة، مش كده؟ فرعون هذه الأمة كان بيضرب ابن مسعود ويسوم العذاب ويقول يا رويع الغنم. أبو جهل ده كان بيتعاظم تعاظم شديد، ولما جاء عمير بن وهب قبل وقعة بدر وقال إني أرى نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، ارجعوا. قال له يا ابن اللخناء إنما رأيتهم بعين جبنك وليس بعين رأسك. وأجج النار واستدعى أخو عبد عمرو بن الحضرمي وقال له سأر أخيك، وأجج النار وكان عنده استعلاء غير عادي. وبعدين لما أبو سفيان أفلت بالقافلة أرسل إليهم ارجعوا، قال لا، حتى نقيم ببدر ثلاثا وننحر الجزر وتغنينا القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابننا أبدا. كبر واستعلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عليه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ايه اللي حصل؟ مين اللي قتل بقى ابو جهل؟ اتنين 16 سنة، معاذ ومعوذ. 16 سنة، ده كان في وسط كتيبة مسلحة، كيف أزله الله بهذه الطريقة؟ ويأبى الله سبحانه وتعالى إن هو يخلص قبل ما يشفي صدر ابن مسعود. إيه اللي حصل؟ جاءه ابن مسعود ووضع قدمه على صدره، هو نائب أبو سجة على الأرض وابن مسعود وضع قدمه على صدره، فقال له لمن الدائرة اليوم يا رويع الغنم، برضه حد آخر لحظة، قال له ما يسوءك يا عدو الله، ما يسوءك يا عدو الله لله ولرسوله، واحتز رأسه وبيقول له إبقى لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، احتز رأسه بالسيف، قطع رأسه خالص وحامل رأسه وألقاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتكبر ده، وإحنا شوفنا بعينينا رؤساء وملوك كانوا متكبرين، اللي مات مقتول واللي مات محروق واللي مات مشنوق، وما ذلك على الله بعزيز. يعني من أراد أن يعتبر فليعتبر، من أراد أن يعتبر فليعتبر. بقوله في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيه واحدا منهما عذبته. يعني ايه العظمة إزاري؟ يعني ايه العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟ يقول الخطابي رحمه الله معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه وتعالى اختص بهما، لا يشركه فيهما أحد، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. والله عز وجل ضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول والله أعلم كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. هو حد بيلبس لبس حد معاه؟ لا. عشان كده ضلت بعض الأفهام يقول لك وانت هتثبت لربنا صفة الإزار والرداء. لا، الإزار والرداء مش صفة، الإزار والرداء معنى أضافه الله عز وجل أو ضربه لعباده ليفهموا يعني إيه اختصاصه بصفة الإيه؟ العظمة والكبرياء. ينفع بعد الحديث ده بقى حد يتعظم في نفسه؟ حد يمتلئ كبرا؟ والكبر مش مرتبط أنت شغال إيه ومعاك فلوس قد إيه، ومش مرتبط أنت وجهتك إيه. قال صلى الله عليه وسلم 3 ما ينظر الله إليهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. مين؟ قال منهم إيه؟ عائل مستكبر. يعني عائل مستكبر؟ عائل يعني فقير، يعني واحد ما عندوش من مقومات الدنيا حاجة ومع ذلك عنده كبر. فوارد جدا ان يكون واحد فينا له وزير ولا رئيس ولا زعيم ولا اي حاجة ويكون عنده كبر. قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. طيب، يبقى من خصائص ربنا سبحانه وتعالى العظمة والكبرياء، وبعدين الكبرياء رداء الله كما في الحديث وليس بين الخلق وبين أن يروا وجه ربهم إلا حجاب الكبرياء منه سبحانه وتعالى. الحديث جنتان، جنات الفردوس 4، سنتان من ذهب وآنيتهما وحليتهما وما فيهما، وسنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن سبحانه وبحمده. طيب، يبقى بيقول وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة نملة أو ذرة رماد تراب فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر. وهذا أيضا حديث مهم، حكم التصوير، رسم ذوات الأرواح يعني الإنسان الحيوان الطير مجسما، تعمل مجسم كده لذات الأرواح تمثال يعني، محرم بالإجماع. وده خليك تنعكس بقى ازاي لما يكون دولة دينها الرسم الإسلام ازاي أنظمة المجتمع هتتأثر بالكلام ده. يبقى أنا لو هعمل كلية فنون جميلة هيستبعد منها ايه نحت أو صناعة تماثيل لما فيه الايه الروح، ده لو هنعظم الدين وهننطلق من منطلقات الشرع. طيب اللي نقل الإجماع ده الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغيير. طب إذا كنت هترسم حاجة من ذوات الأرواح بإيدك، ترسم بقى على سكتش أو ترسم على ستارة أو ترسم على ملاية أو بالإيد، رسم بالإيد، فهذا محرم أيضا عند جماهير العلماء، وإن كان ورد الخلاف فيه عن بعض المتقدمين، لكن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك وأوضحها حديث الإيه القرم أو القرام اللي هو الستارة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد القرم ده وكان فيه صورة لذات الروح فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطعته عائشة وصنعت منه إيه نمارق، عملت منه نمرق بس قطعته، فمعنى أنها هتقطع الستارة اللي كانت تستر الإيه تستر سهوتها، فيبقى ده واضح جدا في إن الحكم الرسم بالإيد سواء بقى الرسم على الملابس أو على الحوائط أو على والجدران أو على السكتشات وكل بورتريهات والحاجات دي كلها، كلها ده لا يجوز. ودي فتنة بقى للمبتلى بموهبة الرسم بقى، دي فتنة فعلا سبحان الله بقى. هو ده ممكن واحد زي حالتي كده مالوش في الموضوع ده عمر ما يخطر في بالك ان انت ايه كل حاجة سهلة، لا لو واحد بقى فنان والموضوع ده بالنسبة له ليه شأن، هي فتنته فينا اختبار بقى هيعمل ولا مش هيعمل. يبقى بقى مسألة التصوير الفوتوغرافي اللي هو الصور الفوتوغرافية، ودي مسألة حادثة اللي ما كانتش موجودة قديما، والعلماء المعاصرون لهم فيها وجهان. وجه بيقول لا تلحق بالصور المرسومة والمنحوتة، بل هي أشد لأنها بتجيب صورة إيه بالضبط. والوجه الثاني بيقول لا تلحق بالمرآة، أنت لما بتبص في المرآة بتشوف صورتك بالضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المرآة فهي دي كأنها صورتك في المرآة، والقول ده أقرب، وده اللي اختاره ابن عثيمين رحمه الله. لكن الصور الفوتوغرافية بيدخل معها ما يمنعها زي إيه، يعني يتعلق بها وصف آخر يمنع منها زي إيه، إنها يكون فيها عورة مكشوفة أو إن هي تعلق تعظيما، تعلق بقى في الصالونات وتعلق الحاجات دي كلها، فدي ساعتها ما إيه ينفع. يبقى ساعتها مش هيبقى التحريم لأنه مصور، هيبقى التحريم لأنه معلق صورة، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو إيه أو صورة. طبعا من العلل اللي موجودة في الحديث بقى إيه، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، الذين يخلقون كخلق، ألا فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. يبقى مسألة عشان هو جاب الحديث ده هنا المضاهاة. وزيك أخوانا عايزين نقول في حاجات الناس بتستهين بيها وهي بالفعل من كبائر الذنوب، يعني حد خطر في باله ان العمال ينحت التماثيل ده، واحنا شفنا بقى بعد ما محمد صلاح اللي هو لعيب الكوره ده نجم مبزغ كده، كان طالب وطالب على مستوى مصر في كليات الفنون الجامعيه عملوا تماثيل. طب هو محمد صلاح ينفعك في حاجه يا جماعه؟ يعني انت بتعمل تمثيل ليه؟ اهو هو لا يعرفك ولا اي حاجه، وفي النهايه هو عمل له تمثال، او البنت كانت بتصعيد عملت له تمثال ليه؟ ما هو شو بقول لك بقى، كبيره من الكبائر وهو ما يعرفش. ده في الحديث اللي في البخاري حديث ابن مسعود يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون. فظاهر الامر ده ان كده كبيره جريمه من الجرائم يعني. فالحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ واجاب الطبري بان المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد له فانه يكفر بذلك، فلا يبعد ان يدخل مدخل آل فرعون، واما من لا يقصد ذلك فانه يكون عاصيا بتصويره وليس خارج عن المله. فشوف انت بقى ممكن واحد يوصل لايه؟ كمان بقى لو واحد هيشتغل في حاجه يعمل اللي هي التمائم الفرعونيه او التمائم اللي الناس ممكن تاخدها لايه؟ تستعملها في الشركيات، تماثيل صغيره كده. فناخد بالنا من المعاني دي، ناخد بالنا من المعاني دي. طيب بيقول والمقصود ان هذا حال، ان هذا حال من تشبه به في صنعه صوره، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته والهيته؟ زي اللي يقول انا اللي احكم وشرع، ما حدش يحكم. كان فرج فوضى يقول كده، يقول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ردة حضارية، ردة حضارية. يقول البشرية بلغت سن الرشد ولم تعد في حاجة إلى السماء لتحكمها. الكلام بقى اللي هو إحنا نحكم نفسنا بنفسنا، إحنا أضرب مصالحنا، إحنا نشرع لنفسنا. والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله عز وجل يقول والله يحكم لا معقب لحكمه هو سريع الحساب. قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى ولا تشرك في حكمه أحدا. وأوضح دليل في كده سورة براءة وحديث علي بن حاتم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيقول ايه؟ يا رسول الله ما عبدناهم او ما كانوا يعبدون. قال الم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فتبعوهم؟ قال اجل. قال فتلك عبادتهم. انت متخيل واحد يدعي لنفسه ان انا شرع من دون الله، انا اللي احكم، انا اللي اتكلم في اول، ما فيش حاجه اسمها ربا، كان زمان الكلام ده. انا دلوقتي بقول ان الاقتصاد لا يصلح الا الوضع ده، ربنا قال وانا اقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد بيقول فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته والهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي الا لله وحده كملك الاملاك وحاكم الحكام سبحانه. وقد ثبت في الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان أخنع يعني أذل وأحقر، إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك ولا ملك إلا الله. هو مين اللي بيتسمى بملك الملوك؟ أكيد ملك صح، سلطان أمير صح. فتخيل بقى ده مهما كان في الدنيا ملك وعنده قد إيه بقى من موجبات الملك، وهو لك إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك بشاه شاه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وفي لفظ أغيظ رجل على الله، يعني اشتد غضب الله وغيظه من رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله. وفي الحديث حديث شريح بن هانئ عن أبيه أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قومي إذا اختلفوا في أمر حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه يكنونه أبا الحكم، فقال لما يكنوك بأبي الحكم أو لما تكن بأبي الحكم؟ قال رسول الله إن قومي إذا اشتجروا في أمر حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أو تحكموا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال إن هذا لحسن، ده شيء جميل، ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال شريح وعد أبناء، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. غير اسم، غير كنيته من أبو الحكم لإيه؟ لأبو شريح. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غير. قل إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. أعظم ذنب ليك عند ربنا إنك تسيء الظن في الله، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء ما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إيه الصفة اللي أنكرها؟ إيه؟ العلم. هل كان بيتنازعوا ثلاثة هم في ظل الكعبة من المشركين، الله يعلم ما نقول؟ قال إن أخفيناه علمه، وإن لم نخفيه إن لم أظهرناه علمه، وإن أخفيناه لم يعلمه. واحد تالي لا ما يعلمش، يعلم منين؟ فنزلت الآية وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ونحن نسأل هذا السؤال الذي سأله الخليل إبراهيم عليه السلام، فما ظنكم برب العالمين؟ يا من ضيعت الصلاة، ما ظنك برب العالمين إذا لقيته؟ يا من خنت الأمانة، ما ظنك برب العالمين إذا لقيته؟ يا من أدمنت المسكرات والمخدرات، فما ظنك برب العالمين إذا لقيته؟ يا من هتكت أستار وحرماتك في الخلوات، ما ظنك برب العالمين؟ يا من غششت المسلمين، يا من ضيعت الأمانة، يا من أفسدت أجيال المسلمين، فما ظنكم برب العالمين؟ تعمل إيه قدام ربنا؟ ظنك لما ربنا يقابلك أو تلقى الله عز وجل هتقول إيه؟ يقول أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره، وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره، فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور لا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. بقول اللي رايح يقول أنا بستشفع بالأولية دول عشان يرفعوا أمر ربنا، اللي عايز ينجح واللي عايز يتجوز واللي عايز يشفى من المرض واللي عايز يشتغل واللي عايز يرزق ويقضى دينه، كل ده بقى ورايحين للأولية أو من يسمونهم الأولية عند المساجد المبنية على الأضرحة وفي وسط بقى المظاهر الشركية دي. بتقوله بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان يوصلني لربنا. يقول له ده أنت ظنيت بربنا ظن السوء، وعملت ربنا وظنيت فيه ان هو زي احد ملوك الارض ممن يعتريه الظلم او الغفلة او القسوة، اما الله عز وجل علمه تام ورحمته هو الرحمن بذاته سبحانه وتعالى، وهو اللطيف سبحانه وبحمده، وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فعشان كده بيقول لهم ايه بقى، بيقولون وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء. قل فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له. العابد اللي هو العبد فينا يعني، معظم لمعبوده للإله اللي بيعبده، متأله له، خاضع ذليل له. والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه عبده، يعني شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهي الإلهية، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. عشان كده الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة الروم بيقول إيه بقى، بيقول وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه، لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب، فافهم ذلك. إيه المسألة ديت؟ المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي أن الله عز وجل ضرب مثلا للناس منتزعا من أنفسهم التي هي أقرب شيء إليهم، وبيان هذا المثل أنكم لا ترضون أن يشارككم في أموالكم التي رزقناكم إياها عبيدكم وإماؤكم، مع أنهم مثلكم في البشرية، ونحن الذين خلقناهم كما خلقناكم، بل إنكم لتخافون على أموالكم منهم. طيب، فإذا كان هذا شأنكم مع عبيدكم والذين لم تخلقوهم بل نحن خلقناهم وخلقناكم، فكيف أجزتم لأنفسكم أن تشركوا مع الله آلهة أخرى في العبادة، مع أنه سبحانه هو الخالق لكم ولهم والرازق لكم ولهم؟ إن هذا التصرف ظاهر التناقض والبطلان. ولذلك الآية ختمت بقوله عز وجل إيه؟ كذلك نفصل الآيات إيه؟ قوم يعقلون. كذلك مثل هذه الأمثال نفصل الآيات لقوم يعقلون، يعني مثل ذلك التفصيل الجلي الواضح نفصل الآيات الدالة على وحدانيتنا لقوم يعقلون هذه الأمثال وينتفعون بها في إخلاص العبادة لله الواحد القهار. يقول: فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وهيدخل هنا بقى في فصل كده من أروع ما يكون، وهو يقول لك ما قدر الله حق قدره. هيقول لك بقى ما قدر الله حق قدره اللي عبد معاه غيره، ما قدر الله حق قدره اللي اتخذ شفعاء من دونه، ما قدر الله حق قدره اللي نفع عنه الصفات، ما قدر الله حق قدره اللي ظن في ربنا السوء وإن ربنا هيخذله وإن ربنا بيظلمه، وما قدر الله حق قدره من ظن أن الله يحاسب العبد وليس للعبد أي جريرة. وهي فصل من أروع ما يكون، نقدر نسميه كده ونحط له عنوان اسمه تصحيح التصور عن الله عز وجل، أو نستعمل نفس العنوان هنا: وما قدر الله حق قدره. وكل واحد فينا يسأل نفسه، هيجيب لك حاجات معظمنا واقع فيها، اللي يقول لك أنا عملت اللي عليا بس مش عارف أعمل إيه وربنا ما جاب لي. يا ابن الحلال، هو ربنا بينه وبينك إيه؟ يا ابن الحلال، هو ربنا سبحانه وتعالى غني ولا مش غني؟ هو محتاج لك؟ طب هو كلمة ان انت تظن ان ربنا ظلم هيظلمك ليه؟ هو خلقك اصلا. طب هو خلقك عشان يظلمك؟ طب ما كانش يخلقك. طب هو يحتاج يظلمك ليه اذا كنت انت وقلبك ونفسك وعقلك وجوارحك ملكه، وان هو خلق افعال العباد. فهو فصل من اروع ما يكون تحت عنوان وما قدر الله حق قدره. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.